يقول: إذا كان لفظ الجلالة مكتوب في ورقة بخط كبير فمزقتها وفرقت بين الحروف بحيث صار كل حرف على جهة، هل هذا يجوز؟ نقول: لماذا صنعت هذا؟ كيف؟ لماذا تجعل كل حرف يعني في جهة؟ ما المسوغ لك؟ قالوا شيخ يقصد أن لا تهان وترمى في هذه الحال. ما هو لم يبين السائل، لم يبين، لكن على فرض أنه خشي من إهانته هذا أمر آخر. نعم، لكن الأصل لا يتعدى على أملاك الناس. نعم، إذا وصلت إليه ورقة ففي هذه الحالة تكون عرضة للإهانة، يمزقها. نعم، يمزقها أو يحرقها. نعم، أو يدفنها في مكان أمين صيانة لها.